السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. وقفنا أيها الإخوة والأخوات على الحديث 267، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن عويمرا العجلاني أتى عاصم بن عدي الأنصاري وكان سيد بني عجلان، فقال: يا عاصم، كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، وذكر له المسألة، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، كره مثل هذا السؤال وعابه. يعني ما هذا السؤال؟ هذا سؤال لا يليق، كيف تسأل هذا السؤال؟ وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فسأله فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل التي سألته عنها وعابها. فقال عويمر: والله لآتين رسول الله، لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. فدعا بها فتقدم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. قال سهل: فتلاعن في المسجد وأنا ابن 15 شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. ثم لما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: يا رسول الله، كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكت عليها، إن حبستها فقد ظلمتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك تفريق بين كل متلاعنين، فكانت سنة لمن كان بعدهما في أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم أسود أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمرا قصيرا كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، ولا أراها إلا قد صدقت. فجاءت به على النعت المكروه الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في قرابة 10 أبواب من كتابه، منها باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء، باب من أظهر الفاحشة، باب ما يكره من التعمق والتنازع، باب والذين يرمون أزواجهم، باب التلاعن في المسجد، باب إلى آخره من الأبواب. والحديث فيه في الحقيقة عدد كبير من المسائل، خاصة المسائل الفقهية التي نحتاج إليها اليوم كثيرا، خاصة مع كثرة المشاكل بين الناس وما شابه ذلك، ولعله يأتي شيء من تفصيله. عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه، بحثت عن ترجمته في عدد كبير من كتب تراجم الصحابة، وما وقفت له على ترجمة مفصلة. يعني إذا بحثت عن ترجمة مثلا طلحة، أنس، عن غيرهم من الصحابة أو من كان أشهر منهما كالخلفاء الأربعة وغيرهم، تجد الترجمة طويلة. لم أعثر على ترجمة طويلة لعويمر سوى الاسم، وقيل إنه من شهد بدرا كما ذكره ابن حجر، وابن حجر أيضا ذكر هذا بالتضعيف، يقول وقيل إنه ممن شهد بدرا ولم يجزم بذلك. فما وجدت له ترجمة. وكذلك عاصم بن عدي ما وجدت له ترجمة يعني واسعة استطيع أن أتكلم عنها، لكنهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يتكلم عن حادثة يعني إن صح التعبير بواقعنا اليوم تسمى خيانة زوجية. رجل يتهم امرأته أنها خانته، يعني أنها وقعت في الفاحشة مع رجل آخر. كانت الفواحش في قريش وفي غير قريش من العرب كانت منتشرة قبل أن يبعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الإسلام، كما أن الخمر كان منتشر، الربا كان منتشرا، وأد البنات كان منتشرا، يعني كثير من الأخلاقيات السيئة والشركيات كانت منتشرة، ولم يكن الناس يعيب بعضهم على بعض كثيرا من هذه الأمور. ما كان الرجل إذا رأى رجلا آخر سكران يعيب عليه، يرى أن السكر أمر عادي. لما رجل يأكل الربا ما كان أحد يعيب عليه، ربما لما يئد ابنته أيضا، وإن كان هذا لم يكن ظاهرا كثيرا، الله تعالى ذكر الوأد الموؤودة في القرآن، لكن أيضا الأمر لم يكن منتشرا كانتشار شرب الخمر مثلا أو الربا أو ما شابه ذلك. فهذه الأمور كانت موجودة، مما كان موجودا الفواحش، لكن الفواحش لم تكن موجودة في الحرائر، كانت الفواحش موجودة في الإماء. ولذلك حتى لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال الله تعالى في ذلك: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين.